قصيدة النوم في الصمت. آتيك ولي سحنة من يقول جئتك وفي يدي يتفاقم الليل، مولعا باليافعين من أبناء الذاكرة، كارها التواليات التي تسرق قسماتهم. كم يتألم من يقول مرحبا لمن لا يود، قريبا منه أقف مواسيا منهوش القلب. وقد مات افتتاني، لا أحسن جس العطب، ولكنني ألحق بك دائما، أمضي خطوة خطوة ولا أعطي شيئا. كنت أمضي هكذا إلى الكلمة، وقد تجمدت أفكاري منقلبا منذ البدء على كل ما بدأت، متلكئا مع البهائم أرمق ما ترمق. يبدو أن الصعوبة بسيطة، وغير ما ننظر أردت البدء، وما من شيء ما لحقت به صاغرا. ثم أنني بما أمتلك من شجاعة عصفور، قريب من الكارثة إلى حد السمو، لصيق بها إلى حد التلاشي، سأذل أي فكرة أخرى، بل سأسحقها جادا، لا فكاك مما يجعلني مرتبطا بلا فكاك. لكم هو صعب أن نكف عن هذه الحرب، إنها مع السيل متقرحة تنطعب، تلك السخرية التي أحضرناها وأهملناها، إنها مشاكسة حتى أنها من الوضوح دائما ثاقبة، إصفاه دائما ذلك العنق المتلفت، إصفاه أيها الضحك يا ذا الجلال. طويلا كافحنا رحمة بهذا المزاج السليم الشرود، والذي غنى بلا جدوى، الغريق أنت والهواء صيد السيل، قلب له نكهة اللعب، فلا تستشهد بهمومنا، لا ترقب، لا تودع، ليس هذا بكاف، ليس هذا بكاف. لم أسمع بعد صدق ما يقال، وكم هو صعب أن نكف عن هذا اللغو. تهرأ القلب من الحب والفم من البوح، كيف خنقت التساؤل واختليت بالومضة مرة؟ امنحني صباحا أكيدا، امنحني تنهيدة الغفران لأفرح. يا قماط التعويذة، أيها الشيء الوحيد المنتصر، يا كمائن للغبطة، لقد انطفأ البرق وماتت رغبتي.